بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، يعني باب ثواب من سن سنة حسنة وباب عقاب من سن سنة سيئة. وقوله رحمه الله: سن سنة حسنة، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. والمراد بالسنة الحسنة واحد من أمور ثلاثة: الأول أن المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة ابتداء العمل للشرع، يعني أنه ابتدأ عملا فاقتدى الناس به، كما يدل عليه سبب الحديث. فإن سبب الحديث أن قوما من مضر قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عليهم، فجاء رجل ومعه صرة من ذهب قد أثقلت يده، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الصدقة. فهذا سن في الإسلام سنة حسنة، أي ابتدأ العمل، وإلا فالصدقة مشروعة. الأمر الثاني من قوله من سن في الإسلام سنة حسنة أن المراد بذلك السنة التي اندثرت وماتت، فجاء إنسان وأحيا هذه السنة وأظهر هذه السنة للناس، فهذا يقال إنه سن سنة حسنة لا أنه شرع. والأمر الثالث أن المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة المراد بذلك أن يفعل ما يكون وسيلة إلى أمر مشروع، فيعمل وسيلة تكون سبباً إلى أمر مشروع، كطباعة الكتب وتبويبها وتنظيم المدارس وبنائها وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه من جملة أوصاف عباد الرحمن، أنهم لما أصلحوا أنفسهم حرصوا على إصلاح غيرهم، ولهذا قال: والذين يقولون ربنا، يعني يا خالقنا ويا رازقنا ويا مالكنا ويا مدبرنا، ربنا هب لنا، والهبة بمعنى العطية، أي أعطنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. من أزواجنا هذا يشمل الذكر والأنثى، فالمرأة تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، والرجل أيضا يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. فقوله من أزواجنا يشمل الذكر والأنثى، وذرياتنا ذرية الإنسان هم أولاده لصلبه وأولاد أبنائه دون أولاد بناته، فأولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد ولا في مسمى الذرية لا لغة ولا شرعا، ولهذا قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأولاد البنات لا يدخلون في مسمى الذرية إلا بنص أو قرينة. مثال النص أن يقول: هذا وقف على أولادي وأولاد بناتي. ومثال القرينة أن يقول: هذا وقف على أولادي، ومن مات من ولد فنصيبه لولده. أو أن يقول: هذا وقف على أولادي وليس له سوى أولاد بنات، فحينئذ يدخلون. أما عند الإطلاق فإن الذرية والأولاد إنما يدخل فيها أولاده لصلبه وأولاد بنيه دون أولاد بناته. يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا. وإنما تقر عين الإنسان بأولاده إذا كانوا مستقيمين على أمر الله، فهم قائمون بحقوق الله وقائمون بحقوق والديهم، فقد قاموا بحق الله وما يلزمهم من طاعته، وقاموا أيضا بحق والديهم من أب أو أم ببرهم والإحسان إليهم. واجعلنا نعم قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا أي صيرنا وأوصلنا إلى هذه المنزلة العالية والرتبة الرفيعة، اجعلنا للمتقين إماما. والإمام هو القدوة المتبع، هذا هو الإمام، القدوة المتبع. وإنما يكون الإنسان إماما إذا استكمل أوصافا ثلاثة. الوصف الأول العلم، فالجاهل لا يكون إماما لأنه لا يقتدى به. الوصف الثاني التقوى، فغير المتقي لا يكون إماما لأنه ليس قدوة. الوصف الثالث التأثير، أن يكون مؤثرا بقوله وفعله. أما التأثير بالقول فأن يكون عنده فصاحة وبلاغة وبيان في قوة خطابه، وأما في فعله فأن يكون مستقيما في منهجه وفي سلوكه. واجعلنا للمتقين إماما أي صيرنا. ولما كانت الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، أعقب المؤلف رحمه الله هذه الآية بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم أي صيرناهم أئمة، والإمام هو القدوة الذي يقتدى به، أئمة يهدون بأمرنا أي يسيرون على شرعنا ولا يتبعون أهواءهم، بل يهتدون بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لما صبروا أي صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله المؤلمة، فالعالم والداعية لا بد له من الصبر، ولا سيما الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن من سلك هذا الطريق، أعني طريق الأنبياء والمرسلين في تبليغ رسالة الله عز وجل، لا بد أن يناله شيء من الأذى، ولا بد أن يناله شيء من الكدر. ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فكل من سلك هذا الطريق، طريق تعليم الناس وطريق الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد أن يناله شيء من الأذى، ولا بد أن يصيبه شيء من الفتور وضيق الصدر. فليصبر وليصابر وليكن عنده حزم وجلد، فالعاقبة للمتقين. وثم قال عز وجل لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا يعني هؤلاء بآياتنا يوقنون. والإيقان هو الإيمان من غير شك، أو التصديق من غير شك. الموقن هو الذي يصدق من غير شك. فهؤلاء كان عندهم إيقان، أي أنهم صدقوا بوعد الله وبما أخبر الله عز وجل به، وأيقنوا بجزائه سبحانه وتعالى وأنه سوف يجازيهم على أعمالهم. ففي هاتين الآيتين فضيلة الإمامة في الدين. ومن الإمامة في الدين إمامة الصلاة، فإن الإمام متق والذين يصلون خلفه متقون، فيدخل في قوله واجعلنا للمتقين إماما، لأن المصلين خلفه يقتدون به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا إلى آخره. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.